برضو عشان بالنسبه للفراكتشر ماكسيلا او الماكسيلو فيشال انجري بصوا يا جماعه ماكسيلو فيشال انجري عصاب 238 طيب تعالى نقراها مع بعض نشوف ايه اللي هنسيبه ايه اللي هنشطبه يا اما يكون سؤال عن ماكسيلر انجري يا اما فيشو ماكسيلر هو بداية بقول لك ان الماكسيلو فيشال انجريز ار كومنلي دي تو موتور كار اكسيدنت او سبورت انجري فايتس اور فولز عارفين اشهر واحد سبورت انجري جاله الماكسيلو فيشال من اشهر الناس طبعا انت مش لسه اتولد وقعت على الاهلي اسمه محمود الخطيب محمود الخطيب عارفينه؟ الخطيب ده محمود الخطيب ده في ماتش اعتزاله واحد دخل بالجزمه في وشه كسر وشه كسر وشه وحصل نداء في التلفزيون لاستاذنا بقى الله يرحمه واحد اسمه الدكتور شاور كمان قال له يطلعوا على المستشفى المقاولين طبعا اتصورت وشه كسر مجزره كسرت وشه طبعا ده عين هنا وعين هنا وعين دي برضه من الدعايات خلوا بالكم بقى الفيبش ماكسيلاري او الماكسيلاري انجري عامة يدي تشوه مرعب اون ذا سبوت بعد اسبوع بيروح بيكوز اتس سو فاسكولار فالاديما والهيماتوما بتعمل تشوهات رهيبه جدا اندرستاند اند بيكوز اتس سو فاسكولار فالهيلينج باور سريع جدا unless في وونز دي حاجه ثانيه لكن بتكلم كبون فاكتشر كويس فبرضه دي معلومه من المعلومات لان احنا كان عملوا هيصه بقى وهم كان من اسباب شهره الدكتور شاور كمان الله يرحمه لما يحصل نداء في التلفزيون على في مصر كلها والخطيب ده كان من الناس اللي هي فيمس جدا في الكوره في وقتها. فاولا بقول لك ماكسيلو فيشال انجريز ار كومن دي تو مور تو كار اكسيدنت سؤال في بوله انا ما بحبوش كشخصيه ما بحبوش ازاي؟ فايتس اور فولز لاعب الاهلي لا صوتك ممكن يتسير عندنا استاذنا استاذ الاساتذه بقى اللي عندنا كان اسمه حليم جريس حليم جريس ده كان رئيس اقسام الجراحه وكان تحت ايده بقى وكان عبد العظيم رفع كان فطاحل تحت ايده يعني بس هو كان سو اجريسيف فيري اجريسيف بيرسون عشان كده اللي جه بعديه الميزو النجيب عبد العظيم رفعت الله يرحمهم بقى كلهم كان برضه اجريسيف اكتر منه بس سو اجريسيف جدا يعني بس كان عاشق للزمالك كان كل الامتحان عباره عن لعيبه الزمالك من الزمالك برضه كان في عين شمس كان واحد اسمه نادر السويلة الله يرحمه هو كمان رئيس قسم نادر السويلة لما كان الطبيب بتاع النادي الاهلي تخش اول سؤال اهلاوي ولا زملكاوي؟ طبعا انت لو مالكش في الكوره دول مش في الكوره في حد مالوش في الكوره يقعد يديك بقى ايه درس طبعا لو اديك في الكوره تقول له اهلاوي فيبتدي بقى يسالك عن ماتشات الاهلي ادي كان امتحان الكوره بتاع الناس دي ده اللي فكرني بس نيجي بعد كده فبقول لك الاول ايه هي يلا بقى is the severity of injuries varies from minor injuries such as a black eye or small laceration to severe injury of the skin, face and underlying structures or skeleton. بدأت بالمانجمنت diagnosis و treatment first aid طبعا هتبقى ايه ال priority A B C D E خلاص ثم the most important early danger are respiratory obstruction بكررها تاني هنلاقي هنا بقى respiratory obstruction هو ال bleeding الاثنين دول هنشطبهم لان اوريدي قلناهم بالنسبه لايه بي سي دي اي. انا هحاول اختصر الورق ده كله تمام وهنمشي مع بعض. اول حاجه البرايورتي موجوده في الاول خالص اللي هو اي بي سي دي اي. لو ده ممكن يبقى سؤال لوحده ممكن ينزل ضمن سؤال رابتشر سي او رابتشر ليفل او رابتشر كيدي الى اخره. وبعدين اكزامينشن اوف ذا انجريز الكلام اللي تحته ده هنشطبه. يبقى انا عايز امشي بطريقه ان انا الخص A B C D E من ضمن كلمة E exposure and examine. يبقى مش هكررها تاني هنا تمام. قسمناها بقى الى soft tissue injury و bony injury. soft tissue زي ايه؟ due to good blood supply facial injury heal well. ده لسه كنت بقول لك عليها. so we should do the minimal debridement تنظيف and primary suture if the repair is delayed as long as 24 hours. ده exception للrule. متوقع معايا يا جماعة ولا مش معايا؟ exception للrule لان احنا عندنا الوونت قال لك في اول 6 الى 8 ساعات بنعمل primary repair either للنرف او للتندون. غير كده لا. قال لك في الفيس بقى extend 24 ساعة لغايه 24 ساعه اقدر اعمل برايمري ريبير بيكوز اوف ذا جود فاسكولاريتي. بالتالي بقى الانفكشن ريت بيسز اوف جلاس اور ديرت. انا هروح اعمل كده سهم صغير والخص الكلام اللي تحت ده ريموفال شيله الجزء اللي هشطبه. يبقى انا هحاول الخص الكلام اللي تحت. اولا لقيت شويه جلاس او ديرت شيل. طب هنا لو فرضنا ما حدش هيسالك لكن لو فرضنا ليه لازم تشيل الجلاسز او الدرتس؟ ليه؟ فورين بودي ريأكشن. كويس ايه تاني؟ تعمل تقلل الهيلينج ماشي موجود فورين بودي صح فورين بودي ريأكشن بتوابعها او انفكشن او قبل ده وقبل ده تاتوي تاتوي يعني هتبص تلاقي الميلانوفور هتاخده وايه زي التاتو. ما هو ايه هو التاتو؟ ايه هو الوش؟ الوش هو بحق الحاجه تاخدها الميلانوسايتس وتصبغ. فبرضه دي من الحاجات اللي هي ليه التراب لازم يتشال ولازم يتنضف مش بالانفكشن وبس بس بالتاتو المتشوه. فيشال نيرف انجري بص فيشال نيرف انجري هعمل سهم كده وهكتب ايه؟ repair according to the rule. واشطب الكلام اللي تحت. يعني ايه according to the rule؟ nerve هنا nerve injury برضه لو اول 6 hours هعمل له repair بعد ذلك I postpone وممكن اعمل ارجع للسليفري جلاند. السليفري جلاند ده كلها قلنا ايه؟ كارسينوم شلناها اعمل ايه الفيشر نيرف؟ يا اما اعمل هايبو جلوسا كروس اوفر يا اما اعمل جرافت. فاذا مفيش داعي ان انا اكررها هنا تاني. يبقى انا اقول لك ايه بين قوسين سي سليفري جلاند. اكتبوا معايا سي سليفري جلاند عشان بيبقى اسلوب واحد موضوع واحد بدل ما كل شويه كده يبقى اسلوب اخر. يبقى الدرس وجلاس هنشيله ريموفال. الفيشال نيرف ارجع لي اكورد ضروري يعني لو مقطوع وخيطناه اون ذا سبوت او ارجع تاني للسليفر جلاندز اللي هو الجرافتنج او اجيب له الهايبوكلوس. باروتيد انجري هقسمها جلاند وهقسمها ايه داكت. بصوا يا جماعه انجري اوف ذا داكت هنعمل ايه؟ سهم وهكتب كده ايه؟ انت تو انت انستوموزس. والجزء اللي تحت ده هشطب. Injury of the gland the skin is sutured with a small drain. There will be minor salivary leakage which usually heals or stops in 3 weeks. Eyelid injury. Careful suturing of all layers of the lid. بس اللي سطرين اللي تحت دول ماليش دعوه بيهم. خلاص كل ستراكشر سواء الميكوز سواء الماسل لاير سواء السكين. لاكريمال اباريتس اعمل سهم كده وهحط ايه؟ small stand. small stand. الستاند ديت زي بين قوسين اكتب كده نايلون ثريد. خيط نايلون. some sort of sutureless anastomosis. واشطب الكلمتين اللي تحتيهم. الاير انجري. سيبك منها دي شطبه خالص. الاير نيزل انجري هنعمل كده ايه؟ سهم ريبير. واشطب الكلام اللي تحت. ليبس انجري. سوتشر في 3 لايرز. Intraolar injury, the edges are deprived and loosely approximated with chronic cat gut. واشطب رقم 10. يبقى احنا كل كلمة بنرد عليها. نيجي هنا بقى fracture. احنا قلنا soft tissue و bony injury. نيجي على bony injury. بصوا يا جماعه الصفحه دي كلها 200 صفحه 240 دي كلها مشطوبه و 241 مشطوبه. يعادوا لنا من البون المجزيه باعتبار ان النوز ده حاجه سبيشاليزد خالص والمجزله اللي هو نور ان هو هيجيب فراكشر مجزله. فراكشر مجزله اكتبوا معايا classification le 4 1. هناخد من le 4 1 الفور وان نقطتين الفيولوس بلس البالت. الفور تو الفور تو هقول بايراميدال in shape نقطتين orbit and nose. يعني تاخد الاوربت والنوز الجزء ده يبقى له 4 2 له 4 1 اللي هياخد لك الالفولس والبالت. حاول نلخصها كمان له 4 3 له 4 3 اللي هو اكبرهم له 4 3 separate the facial bone كله هيتفك from base of skull. يبقى اخذنا عن area fracture مجزله هو له 4 1 2 3. يعني كلمه له 4 دي مهمه جدا دي اخر classification لمين الفراكشر مجزله. له 4 1 هنقول through the alveolus and the palate. يعني دي كده لو تخش كده يبقى ده في الفور 1. تاخد دي كده يبقى ده الفور 2 كله تفكك من بعضه من البيز اوف ذا سكال يبقى الفور 3. Diagnosed facial injury swelling inability to close the jaws او ديبلوبيا. هناخد بس الاسامي الاول او سوري العناوين. اخر حاجه يعني 1 2 3 6 واكس راي. انا كنت عايز اكتب حاجه هنا مهمه قوي يا جماعه. هكتب حاجه هنا ان بي ان بي اكتب كده هايبو فوليميك شوك داز نوت هايبو فوليميك شوك داز نوت اوكير ان ماجزيلو فيشيال انجوري. If this happens, this means associated intra-thoracic or abdominal injury. يعني بالرغم من الفيشو ماكزيلي والتشوهات بتاعتها وبالرغم انها سو باسكولار لكن ما بيحصلش. نفس القصه قلناها في البرين انجري. طب احنا قلنا في عندنا الهيد انجري لا تتوقع لانها وان اوبيس واضحه زي الشمس. نمره اثنين من كتر البليدنج ما حدش هيسيبها الخطوره اللي هو الكونسيل. نمره ثلاثه ما عندكش سبيس عشان يتجمع فيها الهيماتوما زي مثلا الابدومين او زي الشورس. عشان التكسير الماكسيلو فيشن انجري مفيش معايا هايبوفوليميك شوك. لكن الدايجنوزز ما جبناش الهايبوفوليميك شوك. فراكتشر او زيجوماتيك كومبلكس ده مش مشهور. اذا انا عندي يبقى عندي دلوقتي احنا قسمناها الى ايه؟ يعني عشان ما نرضوش بعض وممكن تلخصها في البيت واكتبها في ورقه وخلاص مش الكلام ده. هنقول يا اما يكون سوفت تيشو انجري وخدنا امثله زي السليفري جلاند زي اللاكريمال جلاند زي الليد زي السكين زي الفيشال نيرف. يا اما بوني والبوني اخدنا منه مين؟ الماكزيلا. نكمل جميلنا بقى وناخد كمان المانديبول لان المانديبول من الحاجات الفيموس قوي حتى اكتر من الماكزيلا. يبقى خدنا فراكشر ماكزيلا ولخصناها انواع الفراكشر ماكزيلا اللي 4 1 و 2 و 3. قلنا سسبكت لما نلاقي اي في سوفت تيشو انجري او في سوالينج او اي ابيليتي ان هو يتكلم او سبيك. اخذنا بعد كده او هناخد بعد كده فراكتشر مانديبول بالمره. يبقى فراكتشر ماكزيلا عامل لها كده ايه؟ واحد. وارجع فراكتشر مانديبول اعمل رقم اثنين. فراكتشر مانديبول از كومن. ات اوكيرز ات وان اوف ثري سايتس. الكوندايلر نك the condylar neck it is the weakest and the most common site of the fracture. بس باقي كله مظبوط. او الانجل اوف ذا mandible it is the next common site of the fracture. زمان كنا نقول العكس. زمان كنا نقول الانجل هو common site. دلوقتي وجدوا ان الكومن سايت هو condylar plates او condylar neck. يعني انا بقول هذا الكلام ليه؟ لو انتوا سمعتوا شريط زمان او عندي نوتس من زمان او كتاب قديم هتلاقي يقول لك الانجل هو الكومن سايت كانجل. الكلام ده مش صح لان البروتكت بعد ما سيبت او اتغيرت. بعد كده في البودي ابد ذا كناين توس. واشمعنى الكناين يعني قوي يعني؟ لان ده تشينج في كيرفتشر. تشينج اوف ذا كيرفتشر. يبقى حاجه اقول المانديبول يا كوندالر نت ذا كومنست يعني angle of the mandible يا إما البودي opposite the canine. Diagnose like any fracture. اللي هي history of trauma و pain و tenderness و swelling و deformity و inability to open the mouth اللي هو loss of the function أو في other complication أو X-ray زي أي حاجة. بس هنا بقى بيسبيسيفاي قال لك إيه؟ أولا ده severe bleeding و oral severe pain و oral bleeding. Swelling with tenderness with speech, impaired speech, دي هنسيبها. A deformity, anterior open bite. اللي فتح بقه ده. خليها بس كلمة anterior open bite ونشطب من تحتيه. X-ray, complication من أخطره من osteomyelitis. و osteomyelitis of the mandible بتبقى massive. لأن osteomyelitis بقى دي thrombosis. Of the nuclear artery with a massive sequestrum. Ludwig's angina, سبق وقلنا Ludwig's angina اخذناها مع salivary gland لما انا submandibular او sublingual salivary gland infection salivinitis ودي برضه حاجه ثانيه. Aspiration pneumonia. Treatment في old method of fixation اللي هو intermaxillary fixation. كان بيعملوا ازاي زمان؟ من اشهر العمليات ولغايه دلوقتي على فكره. سنان معاطيها انتر دلتال وار فيكسيشن. يعني ايه؟ في واير زي الرباط زي الفتله الطويله جدا بس معموله بين ستانلس يعدوها بين السنان فوق وتحت. يفضل هذا المنظر 3 مانس يشرب وياكل عن طريق الفيستيبيول اوف ذا ماوس. عن طريق الفيستيبيول اوف ذا ماوس لغايه يومنا هذا. يعني هعتبرها دي لو انا همشي باسلوب الاورثوباديك انا اعتبر ان ديت زي مثلا اكسترنال فيكسيشن. واعتبر ان هناك في اوبر باشر انترنال فيكسيشن ويز ميني بليتس. بليتس والسكرو دي غاليه قوي. ايوه. ريسنت ميثود اوف فيكسيشن ريجيد فيكسيشن باي ماكسيميو فيشال بليتنج سيستم يوزنج تيتانيوم ميني بليتس. Any infected tooth should be removed. يبقى A و B أو هنشطب السي. وبالك دايما لازم تدي antibiotics intraoperative postoperative dexamethasone may reduce facial edema. أنا أنصح الحاجات اللي احنا عملناها ملخص ديت لأنك أنت وأنت بتذاكر هتلاقي إيه سطر ومشطوب سطر ومشطوب في النهارده في البيت اعملهم على ورقتين وخلص من دول خلاص. طيب نبص بقى على الالات عشان نبقى